إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أمين مصطفى، أمين مصطفى. أيوة يا فندم. خلي العساكر يبعدوا الأهالي عن بيت القتيل عشان نتمكن من الدخول والمعاينة، وشوف لنا فين جارته المبلغة عن الحادث السيدة عبدة. حالا يا فندم، يلا تهو، كل واحد يروح لحاله. منطقة هنا من العشوائيات يا شريف. فعلا يا فندم، مكان وبيئة مناسبة للجريمة. جارة القتيلة اللي بلغت هي يا فندم. قربي عندي هنا يا ست عبدة. نعم عبدة، ده سيادتك بتتريق. الله، وحتريق ليه عليك بس يا ست؟ اسمك عندي هنا في الإشارة أهو، السيدة عبدة رزق الله عويس. الأهالي يا فندم كانوا بيندهولها يقولوا لها يا عبدو مش عبدة. تيجي ازاي يا عبدو، ده اسم راجل. إنما سيادتك شايف قدامك إيه؟ حضرتك يا أمي. أمك ده يا أخوي، ليه؟ شايف تباتي عكاز ولا طقم السنان رايح جاي في بقي؟ لا يا ست، انت زي الفل والله. احنا أسفين عشان بس قرينا اسمك غلط، أسفين. انت معذور يا بيه، الله يرحمها امي هي اللي عملت فيا كده. كانت خلفتها كلها بنات وامارات يحلوا من على حبل المشناق. طبعا واضح. لكن شهر والتاني والبت من دول تموت، اما ولاد الحلال بقى شاروا عليها لو خلفت البت الستة تسميها اسم ولد عشان تعيش. فلما جيت انا ولقيتني اجمل واحدة فيهم سمتني عبدو. طبعا طبعا طبعا يا ست عبدو. طيب لو سمحت يا ريت تحكي لنا اللي حصل بالظبط. جاري اللي اتقتل ده اسمه حشيشة، وكان وش اجرام، ما تلاقيكم عارفينه. ايوه عارفينه. وبعدين يا ست عبدو كلمينا عن الحادث. لا اطمنوا، انا مسجله لكم كل حاجه وهسمعها لكم. طب هايل، سيدي هاية ولا فلاشه ويطلعوا 100 دول؟ لا قصدي يعني مسجله لنا كل حاجه على ايه بالظبط؟ على دي وحسمعها لكم من ده. شاورتك على راسها ثم على لسانها يا سيدي. يا ريت تقول لنا اكتشفت الجريمة ازاي. انا متعودة ان المرحوم حشيشة يسهر طول الليل يحشش في قطه لوش الفجر، وبعدين يخرج من قطه يروح الحمام. ما هو الحمام يا بيه مشترك ما بيننا وما بين بعض. وبعدين بقى يرجع قطه وينام لحد العصر، ويصحى يخرج يرمي بلاها على الناس. هو ده يومه. طيب يا ست عبده كان بيسهر لوحده؟ ساعات وساعات، بس امبارح كان معاه صاحبه شيكا. وكمل معاه السهرة لوش الفجر ولا مشي قبلها؟ لا مشي قبلها. طب وانت ليه اصلا بتفضلي مراقبك ليه؟ شوف يا باشا، من يوم ما جه سكن قصادي وانا براقبه من خرم الباب ومصحصحاله. ما هو ما تاخذنيش، ده راجل عازب وانا ست عايشة لوحدي والشيطان شاطر، وما كانش بيجيني نوم الا لما اطمن ان هو نام. نرجع بقى يا باشا مرجوعنا الليله امبارح. نرجع يا ست. استنيته زي العاده انه هيخرج في وش الفجر للحمام. لكن ما خرجش. ربك والحق يا بيه، استغربت وقلقت. الراجل خلص تحشيش، ولا منه خرج زي العاده ولا منه قفل بابه عليك ونام. قمت مسحبه بالراحه كده، فتحت بابي واتسحبت ناحية قطه وطلت من بابها الموارب، لقيته مرمي على الأرض جنب الجوزة ومنقد الفحم ومخنوق يا دنايا بالحبل. ندهت عليه مرتين تلاتة مردش. عرفت بقى أن السر الإلهي طلع. واضح طبعا معاينة الحجرة وجود الجوزة ومنقد الفحم والحجارة شيء فضح. والأوضة يا فندم فيها شباك بيبص على الشارع الجانبي، وكل تفاصيلها زي ما وصفتها الست عبده جارته بالظبط. القتيل مخنوق بالحبل ومرمى على الأرض حسب أقوالها. واضح من وضع الحبل وطرفينه الخلف كده إن القاتل فاجئ القتيل من الخلف بلف الحبل بسرعة حوالين رقبته وابتدى يشد طرفينه لحد ما خنقه. ولاحظ يا فندم إن محتويات الحجرة وبما فيها عدة التدخين كلها على وضعها، يعني ما تحسش إنه حصل معركة بين القاتل والقتيل أو حتى مقاومة. وده شريف لتأثر القتيل من شرب الحشيش. واضح إنه كان شبه متخدر وبالتالي مقاومته كانت ضعيفة. اسمك الحقيقي شيكا؟ اسمي رمضان يا باشا، رمضان سيد حسن. انما شيكا ده في السوق، اصلا انا عندي لمؤاخذه باترينا مال وولعات. لمؤاخذه يعني. مال وولعات ومسجل يا رمضان؟ دي سابقه واحده بس يا باشا والله، وملهاش اي 30 لازمه. ليه؟ مش كانت احداثها مستديمه؟ والله يا باشا دي غزه صغيره في الايد، بس التقرير الطبي كبرها وقال عجز في الصباع. قتلت صاحبك حشيشه ليه يا شيكا؟ يا باشا سيادتك بتقول ايه؟ صاحبك يعني الشيء؟ طب هو في حد يقتل صاحبه برضه يا باشا؟ لما يبقوا شركة والشيء ويكسروا سوا شقة الفنان بتاع المعادي وبعدين يختلفوا. يا باشا انا ما اعرفش حاجة عن الفيلم ده يا باشا. عموما النيابة ما قفلتش التحقيق في الواقعة دي، وجاري البحث عن اصحاب البصمات اللي وجدت في شقة الفنان، وحناخد بصماتك وبصمات حشيشة ونضهيها عليها، وساعتها هنشوف ان كنت تعرف حاجة عن الفيلم ده ولا لا يا شيكا. طب يا باشا يعني اشمعنى يعني شقة الفنان بالذات هي اللي بتسألنا عليها؟ مشوها كتير في المعادي لمؤاخذة اتكسرت واتسرقت. تمام، بس الست عبد وجارة القتيل سمعتكم بتتخانقوا على الفلوس، الفلوس اللي سرقتوها من شقة الفنان. يا باشا دي ست خرفانة وبتقول أي كلام، وأنا بقى يعني يا باشا لمؤاخذة ما يشغلنيش اللي تقوله، وبعدين يعني هتكون سمعتنا بنقول إيه يعني يا باشا؟ أقول لك يا شيكا. يا أخي أنت ما بتزهقش من الكلام في القصة دي يا شيكا؟ يعني أنت اللي شكلك بتشتغلنا يا صاحبي وعايز تفورني. لا لا لا عيب عليك يا شيكا، عيب. مش حشيشة اللي يبيع صاحبه عشان شوية فلوس. بص بقى حشيشة، أنا بسألك لآخر مرة. أيوة. فلوس شقة الفنان بتاع المعادي خفيها فين يا حشيشة؟ طب وحياتك الفلوس سرقتها في أمان 24 وراد. يا جدع يا جدع أنا مقشفر وضربني السيرك يا جدع، واحنا اتفقنا ندسهم شهر يعني ولا اتنين على ما الحكايه تهدى وبعدين نطلعهم ونعيش، وفات 9 شهور دلوقتي. انا اتسجنت 6 شهور في خناقه، يعني كان غصب عني يا شيكا. واديك اهو صاغ سليم قدامي، طلعت من السجن اهو يا حشيشه. هنستنى ايه تاني؟ طب وهو ينفع اول ما اخرج من السجن والعين كبيره قد كده وعليا يلوني فجاه متريش وزيت؟ رص خليك تقيل. ها قلت يا شيكا. قال ايه بقى يا باشا؟ كده هتضاهوا بصماتنا وهتجيبوني زي ما سيادتك بتقول. ماشي بيه، انا وحشيشه كسرنا شقه الفنان، لكن انا ما قتلتش حشيشه، انا صرت معاه وشربت معاه لحد ما استكفيت ومشيت يا باشا. طب ما هو ده اللي انا قلته لكم، ان شيكا ساب حشيشه ومشي. بس ممكن يكون قتله قبل ما يمشي، انما طبعا انت ما اكتشفتيش الجريمه الا متاخر. ممكن، وممكن تكون اللي قتلته بسمه الممرضه طليقته. ما هي جات له امبارح برضه. طليقته وقعدت قد ايه عنده؟ بصراحة ربنا كده أنا ما أقدرش أقول. دي بقى أنا ما أعرفهاش. ليه؟ أنت مش شفتيها وهي دخلاله؟ أيوة، بس عيني غفلت غفلية خفيفة كده ومعرفتش قد إيه، وما شفتهاش خرجت. اتطلقتوا ليه أنت وحشيشة يا بسمة؟ والله يا بيه المفروض يكون السؤال إحنا اتجوزنا ليه من أصله؟ أنا والمخلوق ده ما كانش فيه أي حاجة مشتركة بيني وبينه. ليكن اتجوزتوا ليه يا بسمة؟ لو قلتلك النصيب هتفتكر اني بتحجج زي كل ست فشلت في جوازها وبترمي ذنبها على النصيب. لكن صدقني يا بيه، النصيب فعلا قدر ومكتوب ومفيش مفر منه كمان، بدليل اني اتجوزت اكبر مجرم وشراني في الدنيا، وانا من اطيب الناس ومسالمة، مسالمة فوق ما تتصور. مش بس كده، ده انا كمان دخلت حياتنا النظيفة الهادية انا والمرحومة اختي زينب. طب ما تحكيلنا، يمكن ده يفيدك يا بسمل انك بشهادة جارته عبده انك زرت حشيشة امبارح، وبالتالي انت متهمة بقتله. انا ما كان ليش في الدنيا الا اختي المرحومة زينب، مسكينة كانت صاحبة عيا وضعفانة طول عمرها. الدكاترة نصحوها اذا اتجوزت ما تخلفش لانه خطر جدا على حياتها، وعاشت المسكينة مصاحبة مرضها وراضية بقضاء الله طول يومها وحيدة، مستنياني لما ارجع من شغلي في المستشفى، عايشين كافيين خيرنا شرنا لحد اليوم الاسود اللي دخل فيه المخفي ابو المجد المستشفى. ابو المجد ده اللي هو يبقى حشيشة؟ ايوه يا بيه، جالنا المستشفى متعور في كناقة، وفي الكام يوم اللي قعدهم في المستشفى رسم عليا دور الشجيع اللي كان بيدافع عن بنت في الشارع وبيخلصها من ايدين شباب عاوزين ينهشوها، وكنت مصدقه رجولته الكدابه وخوفه على الولايه. الا الشرف والانسانيه، اموت وما اتحملش اشوف راجل بيستقوى على وليه مسكينه واستضعفها، افديها برقبتي. ربنا يكرمك ويسترها معاك يا أخوكي وخدامك أبو المجد، وربنا يستر عرضك أنت يا أختي. أنا أصلي وحداني، الشهم اللي زيك كل الطيبين أهل وناسه. الله الله، كلامك بيكيفني، قصدي بيعمل لي دماغ، قصدي بيريحني يا أختي. ولا اوعى يكون بيضايقك اني بقولك يا اختي؟ بالعكس، ده انا يشرفني يبقى لي اخ في جدعانتك وشهامتك. الشرف الشرف ليا انا يا اختي. بعد الشر على صدرك، كل ده من المخفية السجاير. اعوذ بالله اعوذ بالله، انا ما بدخنش يا اختي. شهر ورقبته في ده الولاية، وصنايعي ما بيدخنش. تفتكر يا حضرة الضابط، واحدة في ظروفي هتلاقي راجل أحسن من ده تتجوزه وتأمنه على نفسها واختها. وطبعا بعد الجواز اكتشفتي حقيقته المرعبة. هو أنا اكتشفت بعقل، ده أنا كنت بنام على مصيبة عاملها واصحى على نايبة. بيتنا اللي كان ما يسمعش صوتي أنا واختي بقى فرجة للناس كلها، وبقى غرزة ليه ولاصحابه، ولما كنت بعترض كان بيضربني ويمسح بيه الأرض. متهيألي لولا منصور اتوجد في حياتنا في الأواخر يعني كان ولع فينا، لكن أهو كان برضو بيقلق منه ويعمل له حساب. منصور مين يا بسمة؟ سواء نص نقل كنا جبناه ينقل لنا التلاجة الجديدة، وشاف أختي زينب وعرف بمرضها، ومع ذلك حبها وهي حبته قوي قوي، واتفقوا على الجواز. أنا حبيت زينب أكتر من نفسي، وكانت أمنية حياتي نعيش سوا. حبك لزينب كان كبير لدرجة أنك تضحي تكون أب يا منصور. أكبر بكتير يا فندم، كفاية أقول لسيادتك إن مرض زينب ده كان هو نفس المرض اللي ماتت بيه المرحومة أمي. وده أكيد سبب تعاطف كبير جواك ناحيتها. كمان أنا لما أمي ماتت كنت لسه صغير يا بيه، وما قدرتش أعمل لها أي حاجة، عشان كده كان متهيألي إن اللي ما قدرتش أعمله لأمي أعمله مع زينب وما تموتش. لكن للأسف الحقير حشيشة ده عجل بعمرها. عجل بعمرها؟ إزاي يا منصور؟ ايوه هعجل بعمرها، واقدر اقول لك يا بيه ان هو اللي قتلها. انا رغم كل اجرام حشيشه، انما اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها انه يعملها يبص للضعفانه المريضه اختي زينب. يبصلها بمعنى ايه يا بسمة؟ قذر، اتهجم عليها وضربها ورغم ضعفها او ماتوا، ولولا رجوعي بالصدفة كان موتها. بعدته عنها وصرخت، لميت عليه الناس كتروا عليه وقفوا جنبنا ومعاهم منصور، غصبوه يطلقني في وقتها وإلا هيبلغوا عنه ويسلموه، وطلقني. قلت كابوس وغرف داهية، غرف داهية عن حياتنا. استعوضت ربنا في كل اللي نهبه مني وكل الفضايح اللي عملها لنا، لكن للأسف زينب كانت اتصدمت صدمة نفسية كبيرة جدا، عملت لها ذهول ما قدرتش تتحمله. وبعد أسبوع واحد يا بيه ماتت. المجرم ضيعها وخسرني أختي الوحيدة وكل حاجة، ده اللي قتل شوية عليه. لكن انت مش معايا انك ضيعت نفسك كمان بقتله يا بسمة؟ يا بيه لا يا بيه، انا ما قتلتوش. انا فعلا كنت رايحة اقتله، لكن انا ما قتلتوش. انا دخلت لقيته مقتول. ما اقدرش اكدب بسمة يا باشا. ما انا قلتلك بعد ما شفتها دخلاله عناية غفلت. طب بصفتك اقرب جارة للقتيل، شفت حد تاني امبارح تردد عليه او حتى في الفترة الاخيرة مثلا يعني؟ منصور ثواق، بس مش امبارح، من كام يوم كده شفته برضو من خرم الباب وهو داخل بيتسحب لأوضة حشيشة والشر في عينيه، وما كانش يعرف ان حشيشة وقتها ما هوش لوحده. بصراحة بقى خفت عليه ورحت خرجاله ونبهته. وإيه اللي خلاك تنبهيه يا ست عبده؟ عشان ما يضيعش شبابه في واحد ما يستاهلش. أصلي يا بيه بصراحة كده يعني أنا أصلي بحب الجدع ده يا باشا. صحيح في فرق سن حوالي 3-4 سنين كده، لكن يعني الحب ما بيعترفش بالتفاهات دي. طبعا بس ده لما يبقى الحب متبادل ومش من طرف واحد يا ست عبده. ولا هو منصور السواق بيحبك؟ ها؟ لا اكيد بخيبة، لكن هو حاليا مصدوم ومجروح، واي صدر حنين حيعطف عليه هيترمي فيه، وده اللي انا بحاول اعمله. طيب يا ست، احنا متشكرين ليكي جدا وربنا يوفقك ان شاء الله. البصمات اللي رفعناها من مسرح الجريمه ما هياش مفاجاه يا فندم، لانها البسمه وشيكا، والاتنين ما انكروش انهم كانوا موجودين عند القتيل امبارح. التحقيقات بتاكد يا شريف ان القاتل حد من الثلاثه، شيكا او منصور او بسمه. بصراحة القتيل حشيشة ده يا فندم الدنيا كلها وراه بتطرده، وما استبعدش أبدا طول ما التحقيق مفتوح يظهر لنا متهمين جدد. لكن التحقيق اتقفل خاص يا شريف، ولا عرفت القاتل، وحنقبض عليه حالا. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نحن بانتظار مكالماتكم لتلقي الحل الصحيح، وأيضا نتمنى لكم أن تكونوا من الفائزين. نحن بانتظاركم على هذه الهواتف 257-87-120 والداخلي 32-02 و 257-92-303 و 257-84-124. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مليكة مع حضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. بقول الجاني النهارده بسمه. بسمه، ايه الدليل بتاعك؟ بسمه وهو اثناء التحقيق الضابط بيحقق معاها ما قالهاش ان حشيشه اتقتل. في نهايه مكالمتها قالت له حشيشه يستاهل القتل اكتر من القتل. فرد عليه قال لها طب انت متهمه بقتل حشيشه، هي عرفت منين ان هو اتقتل؟ تاني حاجه عبده بيقول الست اللي هي جارة حشيشة المجني عليه بتقول آخر حد جاله كانت بسمة، منصور جاله من كام يوم، لكن بسمة آخر واحدة جات وهي ما شفتهاش وهي نازلة. يبقى معنى كده اللي قتله هي بسمة ونزلت من غير عبده يشوفها. تمام، احنا بنشكرك وتابعينا لنهاية الحلقة، ان شاء الله تكوني من الفايزين. شكرا. معنا تليفون تاني. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمود عبد العال محمد. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو الجاني النهارده هو منصور. ايه الدليل؟ لان المحقق ذكر ان هو ان حشيشه اتقتل بحب، مخنوق بحب من الخلف، ومنصور بما انه وسواق نص نقل ممكن يكون معاه حبل في العربيه بيستخدمه في النقل وكده، وممكن يكون حب ينتقم منه بسبب اللي عمله في خطيبته، وده كان دليل إدانة. تمام، احنا بشكرك يا استاذ محمود. شكرا، وتابعنا لنهاية الحلقة، شكرا جزيلا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا؟ امل كمال. اهلا استاذ سناء، اتفضلي. امل اتفضلي. امل كمال. امل كمال، اتفضلي. اللي جاي هو منصور، والدليل ايه؟ هو ان الدليل اول حاجة ان هو طبعا كان مرتبط بزينب ديت، وحشيشة ده تثبت في قتلها، وكمان عبده اللي هي جارة حشيشة قالت ان هي من كام يوم شافت منصور بيتسحب ناحية قصه، والمحقق قال ان كان في بتاعت منصور كان في شباك بيطل على الشارع، فأكيد ان هو منصور ده جه بعد يوم ما اتقتل حشيشة ونط من الشباك من الشارع على الأوضة جوه وقتله وخنقه بالحبل، وكمان هو سواق نص نحل، فأكيد يعني بيستعملوا الحبلة في ربط مثلا الحاجات اللي هم بينقلوها. طب وليه ما يطلعش عن طريق السلم للشقة يعني؟ ما عشان ما يثبتش التهم عليه. هو راح الأول استكشف يعني مكان الأوضة وكده، وعشان يعني ايه ما عارف بقى ان هي عبده دي مراقباه، ان هي خرجت نصحته ان هو ايه وحذرته ان هو ما ان في حد جوه معاه، معنى كده ان هو لو جه من طريق السلم برضه هي هتشوفه وهو داخل. تمام، احنا بنشكرك جدا وتابعينا لنهايه الحلقه. معانا تليفون اخر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. مع حضرتك محسن شحاته محمد. اتفضل يا استاذ محسن. هو النهارده منصور لان هو بينتقم عشان خاطر زينب اللي هي سبب وفاتها، هو كان حشيشه ده. اولا هو دخل من الشباك وطلع من الشباك، هو سواق نقل طبعا معاه بيربط السلع اللي معاه بتبع العربيه، فهو معاه حبل، فهو دخله وهو متخدر وخده من الظهر كده من ناحيه الشباك مع رقبته، فطبعا ملحقش طبعا يعمل اي حاجه لانه جسمه اللي هو متخدر عموما. وبعدين طبعا هي اول مره هو استكشف، شاف وراح وبص، لما شافته هي فنصحته كده قالت له ده في حد جوه وكده، فهو راح له بقى مره تاني وحب ينتقم منه. احنا بنشكرك يا استاذ محسن وتابعنا للنهايه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اشارك؟ اتفضلي. مع حضرتك رضا عبد الله محمد. اهلا وسهلا، اتفضل. الدليل ان قتل النهارده منصور. دليل ايه؟ الدليل ان هو المحقق بيقول ان هو اتخنق بحبل من الخلف، فهو سواق نقل اكيد طبعا معاه حبله في قلب العربيه بيربط بيها البضاعه او اي حاجه بيحملها، فهو جاله اول مره جه اشتكي في المكان وشاف الاوضه، وبعد كده تاني مره اللي حجاله بقى من الشباك اللي هو مطلع على الشارع ودخل منه وخنقه من الخلف عشان يشيل منه عشان هو ايه سقط لخطيبته اللي كان بيشبها. بنشكرك جدا وتابعينا. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معانا؟ حسني محمد بيومي. استاذ حسني، مين يا ترى الجاني، بسمه ولا شيكا ولا منصور؟ لا هو منصور السواق. دليل؟ الدليل حضرتك ان هو المحقق بيقول ان هو اتخنق من ورا. طبعا هو الوحيد في المشابه فيهم ان هو سواق بيستعمل طبعا السلبه او الحبل. طبعا هو لان عبده ما شافتهوش من قبلها بتلات ايام، هو جه عين المكان ومشي وجيب الشباك من ورا وخنقه من الحبل، وده دليل ادانته السياسه. بنشكرك جدا وتابعنا لنهايه الحلقه. الو الو اتنين سبعه وخمسين سبعه وثمانين ميه وعشرين اذاعه، اتنين سبعه وخمسين سبعه وثمانين ميه وعشرين اذاعه. معنا تليفون. الو الو ايوه مين معانا؟ مع حضرتك مدحت موسى اسحاق. ايوه استاذ مدحت اتفضل. الحل هو منصور السواق. الدليل ايه؟ الدليل اولا هو طبعا عنده كان عايز ينتقم منه عشان هو كان السبب في وفاة زينب اللي كان بيحبها هو وكده. هو كل واحد عنده دافع عموما، يعني بسمة وشيكا ومنصور. تمام اتفضل. وجي مرة قبل كده استكشف المكان فلقى ان في حد، لقى ان هي عبده دي جارته دي بتشوفه فطالع ونزل، فطبعا ايه مش هيقدر يجي عن طريق السلم، فهو استكشف المكان ودخله عن طريق الشباك وخنقه من الخلف، لان هو طبعا ده سواق نص نقل فبيبقى معاه حبال بيستخدمها في العربية نص نقل بيربط بيها البضاعة والحاجات زي كده. شكرا جزيلا وتابعنا لنهاية الحلقة. الو الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام اتفضل. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. الله يخليك. الكاتر هو منصور يا فندم. دليل ايه؟ الدليل ان يا فندم جاء اول مرة واستكشف المكان، والمرة الثانية يعني راح من ناحية الشباك وكان سبب في موت خطيبته. تمام. ومنصور ده يستخدم الحبال يا فندم في ربط البضاعة على عربية السلاك. احنا بنستأذنك في الاسم مرة تانية معلش. عبد الرؤوف عبد الحميد عثمان يا فندم. اهلا يا استاذ عبد الرؤوف، بنشكرك جدا، شكرا جزيلا. الو ايوه ايوه يا فندم. ممكن لو سمحت اشترك في البرنامج؟ اتفضل. مين معانا؟ خالد كمال مصطفى. ايوه استاذ خالد اتفضل. الجاني نوت منصور النهارده. دليل ايه يا ترى؟ الدليل ان هو اولا هو راجل سواق، يعني لازم يكون معاه حبل معاه سلبه، وفي نفس الوقت هو جه مره قبل كده هو بص على المكان شاف عليه ترى المكان عامل ازاي، فعرف ان في شباك فاكيد هو دخل له من الشباك لان هو مخنوق من الخلف. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان لو كان شيكا دوت اللي هو صاحبه هو اللي قتله كان هيبقى في مثلا دردكه مثلا في الشقه او حاجه زي كده، وانما كل حاجه مرصوصه زي ما هي، يعني معنى كده هو اللي قتله من ظهره، واكيد هو منصور قتله من الشباك. شكرا ليك، شكرا جزيلا وتابعنا. الو ايوه فندم. سمعت بكره شارك معاكم. اتفضل. مين معانا؟ يسري جرج السدوم عبد الملاك. اتفضل يا استاذ يسري. هو منصور السواق. والدليل؟ الدليل ان هو القتيل اللي هو حشيشه مقتول من الخنق من خنق من حبل. معنى كده ان منصور الوحيد في المشتبه فيهم ان هو سواق وخنقه، وكمان حتى عبده ما شفتهوش ليله ما اتقتل حشيشه، وجي قبلها بثلاث ايام عين المكان وجي من ورا وفتح الشباك وخنقه من خلف. شكرا يا استاذ يسري، شكرا جزيلا وتابعنا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. ومعنا اتصال. ألو ألو أيوة فندم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك أستاذة مها؟ أهلا بيك تفضل. ممكن نشارك؟ تفضل. معك صبري حليم عبد الملك من شبرا. أستاذ صبري تفضل. مين القاتل؟ منصور إن شاء الله هو القاتل. والدليل؟ الدليل هو جه وعبده قالت له ده في حد معاه جوه، فراح استنى بره لغايه ما الحد اللي كان معاه ده خرج وراح نط له من الشباك وخنقه بالحبل اللي هو بيستعمله ده دليل جدا. بنشكرك شكرا جزيلا شكرا. وانتظر الحل الصحيح معانا. شكرا. بسمة وشيكا ومنصور مين القاتل يا ترى؟ معانا تليفون. الو الو اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول حل؟ اتفضل. ان شاء الله الحل هو منصور. ومين معانا؟ طيب رشا. اهلا يا رشا. دليلك ايه؟ ان شاء الله لان هو السواق نقل فبيكون معاه الحبل فهو يعني جاله وطلع له من الشباك بعد طبعا ما عين المكان قبل كده وعارف الطريق اللي يوصلوا بيه فطلع من الشباك وطلع عليه من ورا من غير ما هو يشوفه خنقه بالحبل من ورا هو طبعا كان تأثير المخدرات عليه يعني معرفش يقاوم. شكرا ليك يا رشا وتابعينا واسمعي الحل صحيح معانا. معانا دلوقتي اخر مكالمة النهاردة. الو الو ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. الو منصور هو الجاني. مين يا فندم؟ الو منصور هو الجاني. الدليل ايه؟ الدليل ان حشيشه هو السبب في موت زينب وزهق وبعد كده راح لحشيشه عشان يقتله. تمام. مين معانا؟ طيب انتصار كمال. انتصار كمال مصطفى. استاذه انتصار خليكي معانا وتابعي معانا الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عادة جرائم القتل اللي بيكون فيها المجني عليه مسجل خطر بتكون في منتهى الصعوبة، قصد الصعوبة اللي في تحديد الجاني وضبطه، وده لأن طبيعة شخصية المجني عليه بتفرض أعداء كتير بيظهروا في القضية وبتفرق الاتهام وكتير بيتوه، وده اللي انت قلته يا شريف في الاخر. فاكر قلت ايه؟ ايوه يا فندم طبعا، قلت لسيادتك ان القتيل حشيشه الدنيا كلها وراه بالطرد وما استبعدش طالما التحقيق لسه مفتوح انه يظهر لنا متهمين جدد. لكن الحقيقه القضيه دي شزت شويه عن القاعده، ومن اول لحظه كانت معطياتها بترسم دائره الاتهام حوالين ثلاثه بس. ثلاثه العقل لا يقبل الشك في ان واحد منهم هو القاتل، لان دوافعهم دوافع قوية جدا. يعني شيكا مثلا كان خلاص صبره نفد وانتهى وبقى متأكد ان حشيشة بيخدعه وعاوز يفوز بفلوس شقة الفنان لوحده، وبسمة طليقته محدش ينكر الجرح اللي هو جرحه لها، وهي نفسها اعترفت بتفكيرها في قتله وراحت تنفذ فعلا وقالت يا فندم انها لقيته مقتول. ومنصور السواق، منصور السواق كان طبيعي يملاها الحقد عليه لانه مش بس افقده البنت اللي حبها، لا ده كمان كانت له صورة جديدة من أمه. وإذا كان عندنا ثلاث متهمين فإحنا عندنا شاهد واحد بس، الست عبدة. عبده يا فندم عبده. سيدي ما تزعلش عبده. لكن هي شهدت إنها شافت اتنين بس عند القتيل يا فندم، بسمة وشيكة، ومليون في المية حد منهم هو القاتل. الغريبة بقى يا شريف إن القاتل في الجريمة دي هو اللي الشاهد ما شافوش. معقول؟ يعني اللي شافهم بعينه عند القتيل براءة؟ يعني ايه؟ القاتل خاف يا فندم؟ لا يا شريف ما هواش خاف ولا حاجة، لكن متنبه. متنبه؟ متنبه ليه بالظبط يا فندم؟ متنبه ان الشاهد بيشاهد اللي داخل وخارج من اوضة القتيل. مين يا ست عبده اللي انت خفت عليه وخرجت من اوضتك نبهتيه؟ هو الغالي ولا غيره على بالي، الشاب منصور. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست؟ انت ست انتي هي دي اخرتها برضو؟ ده بدل ما تشكرني يا سورة. أشكرك على إيه؟ وحضرتك حضرتك تقصد إيه حضرة الضابط؟ أقصد إن شيكا أو بسمة محدش منهم عنده فكرة إن الست عبده بتراقب أوضة القتيل، وعشان كده دخلوا له عادي من الباب، لكن أنت يا منصور الوحيد اللي عرفت ده، وعشان كده دخلت له من الشباك، شباك الأوضة اللي بيبص على الشارع الجانبي، وثبت لنا من المعاينة إن القتيل كان ناصب قاعدة شرب الحشيش تحت الشباك، يعني أنت كنت وراه، وكان من السهل عليك تفاجئه بلف الحبل حوالين رقبته وتشده لحد ما تخنقه، واللي سهل لك مأموريتك أكتر تأثره بالمخدرات، وكان شبه متخدر. وليه قلت حضرتك إن أنا؟ ليه ما يكونش أي حد تاني؟ ما هو كان كل الناس بتكرهه. ليه ده بس يا منصور؟ صحيح كان في ناس كتير بيكرهوه، لكن انت ما خدتش بالك ان الحبل اللي اتخنق بيه من نفس نوع وحاله الحبل اللي في عربيتك النص نقل، ولما طبقناهم على بعض كان واضح جدا انك قصيت منه، ده غير اننا لقينا ده واقع في مسرح الجريمه ورق اعتقد انه يخصك لان في اسمك ورقم عربيتك. عارف الورق ده يا منصور؟ ده الجواب بتاع المرور، جواب من المرور بالسماح ليك بالسير بدون رخصه الى حين صدورها من جديد. اقسم بالله بيه الراجل ده دمر حياتنا وخساره فيه الحياه بيه. خده يا شريف، خده وكمل اجراءاتك. وزي ما سمعتوا معنا مستمعينا الأعزاء، عرفنا الحل والدليل أيضا من خلال الجزء الثاني من حلقة 57-87-120، وفعلا القاتل هو منصور زي ما كتير من مستمعينا اتصلوا وشاركوا النهاردة بالحل الصحيح. ودلوقتي حالا سهى زميلتنا بتقوم بعمل القرعة عشان نعرف مين الفايزين الأول والثاني. وطبعا في ناس كتير شاركت معانا وقالت نفس الاسم منصور، لكن المهم ايضا الدليل، يعني الاسم والدليل يكونوا صح. ودلوقتي بنفتح اسم اول فايز وهو رضا عبد الله محمد. المستمع رضا عبد الله محمد هو اول فايز معانا النهارده بال 500 جنيه جايزه البرنامج. القرعه معانا كمان مره تانية عشان نختار الفايز الثاني. محمود عبد العال محمد هو الفايز الثاني بجائزة البرنامج النهاردة 500 جنيه. أستاذ محمود عبد العال محمد، يبقى معانا النهاردة رضا عبد الله محمد ومحمود عبد العال محمد الفايزين الأول والثاني بجائزة البرنامج 500 جنيه. ألف ألف مبروك، وبننتظركم الأسبوع القادم إن شاء الله عشان تستمعوا معنا لحلقة جديدة ولغز جديد، وفي انتظار مكالمتكم الجمعة القادمة. مستمعينا الأعزاء، لكم تحيات فريق عمل اليوم: المؤلف مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء ندى راشد، الإخراج محمد لطفي. كان معكم على الهواء مها حسن.